الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 92 من مجالس قراءه الالفيه بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب الإمالة. فما هي الإمالة؟ ما هي الإمالة؟ الإمالة هي إمالة، ما يأتي يعني. لا يصل هذا في التعليق. طيب، ما المراد به؟ لما تقول الإمالة هي إمالة، ما عرفتها؟ نعم، يعني يذهب بصوته الألف إلى الياء، والفتحة إلى الكسر، وأن يذهب بها أو أن ينحى بها أو أن ينطق بالألف بصوت بين الألف والياء، والفتحة بين الفتحة والكسر، صوت متوسط بين الفتحة والكسرة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن للإمالة أسبابا، أو ذكر أسباب الإمالة، فقوله الألف المبدلة من في طرف أمل، مثاله إيش؟ مثاله مثل الفتى ورمى، فهذه الألف أصلها إيش؟ أصلها الياء، فنقول في فتى فتيان في تثنية، وفي رمى نقول رميت مثلا، إذا أسندت الفعل إلى نفسك، فعرفنا أن أصلها الياء. طيب، السبب الثاني قال في كذا الواقع منه يا خلف دون مزيد أو شذوذ، ما المراد بهذا؟ ما أحسن، يعني إذا كانت الألف تخلق الياء، إذا كانت الياء تخلق الألف في بعض التصاريف، مثل ملهيان، مع أن هذه الألف ليس أصلها الياء، بل أصلها إيش؟ أصلها الواو، الفعل له والمصدر له، فهكذا مثل حبلى، فنقول حبليان، فتخلف الياء الألف في بعض التصاريف، مع أن هذه الألف ليس أصلها الياء ولا الواو، هذه ألف التأنيث، وهكذا مثل علقى مثلا، وأرقى التي الألف فيها للإنحاء ونحو ذلك. وقول دون مزيد، ماذا خرج به؟ ايش المزيد؟ ما يعني كانت الالف فيه او الياء فيه قائمه مقام الالف بسبب ممازجتها لياء، يعني دون مزيد اي دون ياء زائده مازجت الياء تلك الاخرى. قلنا مثلا تصغير عصا، عصا وقفا، فنقول في تصغيرهما عصية وقفي، تصغير عصا عصية لأنها مؤنثة عصية، وتصغير قفا قفي، مع أن الألف هذه أصلها الواو في عصا وقفا، أصلها الواو، لكن لما خلفت، لكن الياء هنا جاءت بسبب إيش؟ بسبب أنها التقت بياء التصغير، التقت ياء مع واو، فقلبت الواو إلى ياء، إن الياء والواو عدوتان، إذا اجتمعتا والأولى منهما ساكنة قلبت الواو إلى ياء، وهذه قاعدة تأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب في باب الإبدال. فالمقصود أننا هنا لا نميل قفا وعصا، مع أن الياء تخلفها في بعض التصاريف، لكن هي خلفتها بسبب الزيادة. وقول أو شذوذ، ماذا خرج به؟ الذي ما كان في لغات بعض العرب، فايش ما سمعتم؟ نعم، كلغة هذيل الذين يقلبون الألف ياء إذا أسندته أو إذا أضيف إلى ياء المتكلم، فهوى وعصى يقولون فيها عصية وهوية، وقفا يقولون قفية، مع أن جمهور العرب يقولون إيش؟ عصاي وهواي وقفاي. طيب، ثم السبب الثالث إذا كانت الألف بدلا من عين الفعل، إذا كانت الألف بدلا من عين الفعل في فعل يؤول إلى وزن فيه، سواء كان أصل هذه الألف الواو أم الياء. ثم السبب الرابع أن يكون الألف بعد الياء، أن يكون الألف بعد الياء سواء كان بعدها مباشرة أو مفصولا بحرف أو مفصولا بحرفين أحدهما الهاء. هذا الذي أخذناه صح؟ طيب قلنا كم هذه أسباب؟ أربعة. السبب الخامس قال رحمه الله: كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا. طيب أولا كذاك ما يليه كسر يعني ما يأتي بعد الألف فيه كسر، الكلمة التي تأتي بعد الألف فيها كسرة مثل عالم فعالم وكاتب وسالم ونحو ذلك، هذه الكلمات تجوز إمالتها بسبب أن الألف جاء بعدها كسرة والكسرة سبب للإمالة. طيب أو الألف يلي تالي كسر، هذا السبب الذي يليه وهو السبب الثالث، أن يكون الألف تاليا لكسر. لكن هل الألف يأتي بعد مكسور مباشرة؟ هل يمكن أن يأتي الألف بعد حرف المكسور؟ لا. إذن قال يلي تالي كسر، بمعنى أن الحرف الذي قبل الألف سيكون مفتوحا، هذا شيء تلقائي معروف، لكن الذي قبله كسرة. قال يلي تالي كسر مثل إيش؟ مثل كتاب. كتاب الآن يعني شوف الآن معك الكسرة تكون بعد الألف انتهينا، مثل كاتب وعالم وسالم ونحو ذلك. الآن معنا الكسرة قبل الألف لكن لن تكون قبله مباشرة صح؟ لأن الذي قبله مخفوق، الذي قبله مخفوق، إذن سيكون قبل قبله. فالألف يتلو ما يتلو الكسر، الألف يتلو ما يتلو الكسر، هذا معنى قوله أو يلي تالي كسر. قلنا مثل كتاب، فمع الكسرة ثم حرف ثم الألف، وهكذا عماد وسلاح ونحن ذلك. ليش؟ مثلا كرام، لكن كرام مع الراء هذا سيأتينا أنه مانع. طيب فهذه هذا إذا كان قبل الألف حرف وقبله كسرة. أحيانا تكون الكسرة أبعد لأن السبب المتقدم هنا سبب المتقدم يكون قويا، فقال أو سكون قد ولي كسرة. تمام، أو سكون قد ولي كسرة، بمعنى هذا الألف إيش قبله؟ ساكنة؟ يمكن لا، قبله مفتوح خلاص انتهينا، لكن يكون قبله سكون وقبله كسرة، وقبله سكون وقبله كسرة. مثل إيش؟ كلمة شملال. شملال، فانظر معي الألف شملال، هذا الألف قبله اللام مفتوح ما علينا، قبله ساكن وهو ايش؟ الميم، قبله كسرة. السكون ضعيف، السكون ضعيف كأنه لا يعتبر فاصلا، فشن لال كأن الميم غير موجودة، الميم الساكنة شلال مثلا، واضح؟ هذا معنى قوله أو سكون قد ولي كسرة. طيب مر معنا أن الهاء حرف ضعيف، فالفصل به كلا فصل، الفصل به كلا فصل. إذا قلنا درهمات، درهمات ننظر إيش قبل الألف؟ كاف، وهو إيش؟ الميم، قبله ها، ها قبله إيش؟ الراء ساكن، الراء ساكن وقبله كسرة. إذا ننظر كسرة في الدال، ثم سكون، السكون ضعيف، ثم الهاء ضعيف، ثم الميم المفتوحة، فكأن الفصل بحرف، كأن الفصل هنا بحرف درهمان. فلهذا قال وفصل الهاء كلا فصل يعد، فدرهماك من يميله لم يصل. طيب وإن كان هذا في خلاف، هذا الأخير الذي تكون الفواصل ثلاثة أحدها الهاء هذا ضعيف، ثلاثة الحرف الذي قبل الألف مفتوح ثم الهاء ثم الساكن ثم تأتي الكسرة. طيب فهذا فيه خلاف بيننا، الشاهد أن معنا من أسباب أو أن أسباب الإمالة إما الياء أو الكسر. الياء إما أن تكون قبل الألف أو تكون هي في موضع الألف أو تكون بعد الألف. الياء إما أن تكون قبل الألف مثل إيش؟ ها؟ ليان وبيان وخيان ونحو ذلك. طيب هذه ياء قبل الألف، وهكذا لو فصل بحرف كما مر معنا مثل يسار صح؟ طيب بعد الألف هذا لم يذكره المؤلف هنا، وهو السبب الثامن نسألنا لأن قلنا أسبابها سبعة في الغالب. السبب الثامن لم يذكره هنا وذكره في التسهيل إذ بايعته مثلا، بايعته، فالياء هذه جاءت بعد الألف أو في موضع الألف، في موضع الألف مثل رمى، قلنا أصوى رمى ياء، يعني أن الألف هذه أصوى عليها، إذا معنى ياء هي سبب للإمالة، واضح أو لا؟ طيب معنى الكسر، الكسر إما قبل الألف أو بعد الألف، بعد الألف يشترط فيه أن يكون مباشرا، بعد الألف مباشرة عالم وكاتب وسالم ونحو ذلك، فلأن ما كان بعد فهو ضعيف هنا الكسرة، بمعنى لو جاء بعد الألف فتحة أو ضمة ثم جاء الكسرة ما عاد تؤثر، ما تكون سببا للإمالة نقول. وأما قبل الألف فما قبله مباشرة لا يمكن أن يكون كسرة، لن يكون إلا مفتوحة، إذا معنا ما قبل قبله يكون مكسورة هذا الكتاب قلنا. طيب فإن كان قبل ذلك نشترط إما أن يكون الذي قبل الألف قبل الألف ساكنا أو إيش أو غاء، ساكنا أو غاء. طيب بقي معنا السبب الأخير من أسباب الإمالة وهو التناسب، أخره ابن مالك لكن نقدمه الآن في أشرح، وهو في البيت الحادي عشر بعد التسعمائة، 911 قال فيه وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعماد وتلا. الإمالة بسبب التناسب، بمعنى أن الألف هذه لا يوجد سبب لإمالتها لكننا سنميلها لمناسبة هنا، إما في نفس الكلمة أو في كلمة أخرى. في نفس الكلمة مثل عمادة، هذا قول عمادة إشارة إلى ما حكاه سيبويه أن بعض العرب قالوا رأيت عمادة بالإمالة. شوف عمادة الآن معك ألفان، الألف الأولى فيها سبب الإمالة أو لا؟ ما هو؟ الكسر، عيد عيد، فعماد الألف هذه تمال ما في إشكال، لكن معك الألف الثانية التي هي مبدلة من التنوين، من التنوين المنصوب عمادا، رأيت عمادا، إذا وقفت قلت عمادا، هذه الألف ليس فيها سبب الإمالة، ليس هناك سبب لإمالتها، لكن قد أمالها بعض العرب للتناسب، يعني لتناسب الألف التي قبلها، ما دام أميلت الألف قبلها فتمال هي أيضا، فقال عمادا كما سمعت. هذا تناسب في نفس الكلمة، أحيانا يكون التناسب ليس في نفس الكلمة، وأشار إليه بقوله تلا، تلا هذه إشارة إلى قوله تعالى والقمر إذا تلاها، فألف تلا هذه الألف الأولى أمالها بعض القراء تليها تليها، ليش؟ مع أن تلا يتلو، الألف أصلها الواو ليس فيها سبب الإمالة. طيب لكن قالوا لمناسبة رؤوس الآية بعدها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، جلا ويغشى، الألف هذه فيها سبب الإمالة وهي تمال قياسا، جلا يجلي. طيب وغشي يغشى غشيا، فالألف أيضا في يغشى أصلها الياء، فإذا لما كانت جلاها ويغشاها فيها سبب الإمالة وأميلت كذلك أميلت ألف تلاها، مفهوم أو لا؟ كلام على ألف تلا ما ألف منها هذه، فهمنا هذا التناسب؟ أقول يا بكي الآن ألف تلا هل تمال على ما درس أو لا تمال؟ لا تمال، لماذا؟ لأن الألف هذه أصلها الواو صح، ولا تمال، لا يوجد قبلها كسرة مثلا ولا معنى يا، لا معنى يا ولا كسرة، إذا سوى الإمالة ما هو موجود طبعا على قول ابن مالك، أشرح لك تقرير ابن مالك وإلا هناك من قد خرجوا على وجه آخر. المقصود بعض القراء أماله، قالوا فليها فليها، ليش أماله؟ قال أمالوها لتناسب ما بعدها من الآية. مثلما مر معنا في سلاسل وأغلالا وسعيرا، سلاسل غير مصروفة، ليش صرفها؟ للتناسب. طيب، فهذه كذلك جل ويخشى أميلة إمالة قياسية، لأن جل الألف فيها أصلها الياء، وكذلك يخشى الألف فيها أصلها الياء، فإمالتها قياسية. فليش إذن أمال تلا للمناسب؟ هذا هو واضح. إذا التناسب إما أن يكون في نفس الكلمة مثل عمادة، أو في كلمة أخرى مثل تلا لتناسب كلمة أخرى. فهذا معنى قوله وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادة وتلا. واضح. إذا انتهينا الآن من أسباب الإمالة. طيب نعود إلى البيت 906. ذكر ابن مالك هنا موانع الإمالة، يعني أحيانا يكون سبب الإمالة موجودا لكن يأتي مانع فيمنع، بمعنى الكسرة موجودة أو الياء موجودة، فالكلمة حقها أن تمال، سبب الإمالة موجود لكن يعرض مانع، فنقول ما دام وجد المانع لا تمال الكلمة. معروف إذا اجتمع سبب ومانع خلص المانع يعطل السبب، يعطل السبب. سبب صلاة الظهر، سبب وجوب صلاة الظهر هو زوال الشمس، إذا كانت المرأة حائضة هذا مانع، منع من صلاتها مع وجود السبب. واضح. كذلك هنا في اللغة سبب الإمالة موجود لكن يأتينا مانع فنقول لا تمال الكلمة. الموانع ثمانية، لكن ثمانية إيش؟ حروف، ثمانية حروف وليس ثمانية موانع كل مانع مستقل، وهي حروف الاستعلاء والراء. حروف الاستعلاء والراء، حروف الاستعلاء مجموعة بقوله خص ضبط والراء، إذن ثمانية. قال وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكف راء، يعني أن حرف الاستعلاء والراء كذلك تكف الكلمة عن أن تمال، ولكن إنما تكف ما أظهر من كسر أو ياء، تكف مظهرا من كسر نويا، يعني إذا كانت الكسرة أو الياء غير ظاهرتين فلا مانع، يعني لا يستطيع المانع هنا أن يعمل، لا يعمل المانع وهو حرف الاستعلاء والراء إلا إذا كانت الكسرة ظاهرة. أم وكذلك الياء. أما إذا كانت مقدرة غير موجودة الآن في الظاهر فلا تمنع. نبدأ بهذا الاستثناء هذا، مثلا خاف، خاف الآن هذا الخاء حرف استعلاء وهو مانع من الإمالة، مانع من الإمالة مع وجود سبب الإمالة. إيش سبب الإمالة؟ ها؟ الخاء خاف هذا قلنا تعود إلى إيش؟ إلى خفت، تعود إلى خفت. إذا إيش سبب الإمالة في الأصل؟ الكسرة، لأن أصل خاف خوف، أصل خاف خوف، ظهرت هذه الكسرة عند النسبة إلى التاء فقلنا خفت. الكسرة هذه هي إشارة إلى أن الفعل من باب فعل، لأنك ستدرس الصرف، ستدرس الصرف أن خفت هذه الكسرة في البداية إما أن تكون إشارة إلى وزن الفعل وأنه باب فاعل، وإما أن تكون إشارة إلى وجود ياء وإن كان الفعل باب فعل. فالآن فهم معي، قلنا خاف سبب الإمالة موجود، طيب عرض المانع وهو الخاف، لكن الخاف هذا لم يؤثر لأنه إنما يؤثر في كسرة ظاهرة، أما كسرة مقدرة ما يؤثر فيه. وكذلك طابع، طابع أصلها إيش؟ طاب، إيش أصل الفعل؟ طايب، طاب أصله طايب، طاب يطيب إذا ضرب، طاب يطيب فعل يفعل. طيب، فسبب الإمالة موجود وهو الياء، لأن هذه الألف أصلها الياء، ولهذا نقول طبت، طاب طبت. طيب، المانع موجود وهو الطاء، لكن هذا الطاء لم يؤثر هنا، ليش؟ لأن الياء غير ظاهر، فلهذا قال هنا وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا، يعني يكف ما كان مظهرا من كسر أو ياء، فخرج ما لم يكن مظهرا. وكذا تكف راء، طيب ايش الشرط، ايش شرط عمل هذه الموانع؟ قال ان كان ما يكف بعد متصل او بعد حرف او بحرفين متصل. حصل اجمال هنا، حصل اجمال في كلام ابن مالك رحمه الله، لكن نقول ان كان الفاصل، ان كان المانع هو الراء وكانت بعد الالف، فيشترط ان تكون بعده مباشره، اشترط ان تكون بعده مباشره وان تكون غير مكسوره، وان تكون غير مكسوره. مثال كلمه فيها راء بعد الالف والراء هذه غير مكسوره، ها مثلا مقارب، مثلا مقارب ومثل ايش مليانه مقارا وايش ها فخار، ان تقهر بما لا يكون مكسورة. نقول مثلا هذه بخار، هذه بخار وسكارة وسارة ونحو ذلك. طيب فالآن هذا مانع، ما دام أن الراء بعد الألف مباشرة وليست الراء مكسورة فهي مانعة من الإيمان ولو وجد سبب الإيمان. كل كلمة بعد ألفها راء غير مكسورة فإنها لا تمانع، واضح؟ وأما إذا كانت الراء قد فصل بينها وبين الألف بفاصل فلا تمنع. أما حرف الاستعلاء فيكف سواء كان متصلا بالألف بعده أم كان مكسورا بحرف أم بحرفين، ولا نشترط هنا حركة لحرف الاستعلاء. فالآن مثلا إذا قلت ساخط، ساخط بعد الألف حرف الاستعلاء الخاء، فهذا يكف الكلمة عن أن تمال، لا تجوز إمالة الكلمة ولو كان حرف الاستعلاء مكسورة ما دام أنه بعد. طيب إذا قلت شامخ وصلت بحرف، وصلت هنا بحرف فتمنع الكلمة أيضا عن الإمالة. إذا فصلت بحرفين مثلا مناشيق، مناشيق الألف بعدها الشين وبعدها الياء ثم حرف الاستعلاء أيضا تمنع الكلمة من الإمالة. قال إن كان ما يكف بعد متصل أي متصلا بالألف أو بعد حرف أو بحرفين فصل، هذه قوله أو بعد حرف أو بحرفين خاص بإيش؟ بحروف الاستعلاء. أما الراء يشترط أن تكون متصلة. طيب إذا كانت الراء أو حرف الاستعلاء قبل الألف، قال كذا إذا قدم، كذا إذا قدم يعني أيضا يكون هذا مانعا إذا قدم على الألف، ما لم ينكسر، ما لم ينكسر. شوف لما يقول لك ما لم ينكسر هل ستفهم أنه أن هذه الكسرة متصلة بالألف وهي قبل الألف؟ لا، إذن ما لم ينكسر أو أي إذا كان قبل. وهنا أيضا نحتاج إلى شيء من التفصيل، أو يسكن إكر الكسر كالمدواع منه. نقول بالنسبة للراء أيضا يشترط أن تتصل بالألف قبلها، لأن الخلاصة أن الراء لابد أن تكون قبل الألف مباشرة أو بعد الألف مباشرة وألا تكون مكسورة. الراء لكي تكون مانعا من الإمالة يشترط أن تكون قبل الألف مباشرة أو بعده مباشرة. قبل الألف مثل راشد ورابح ونحو ذلك، شوف الكسرة موجودة، راشد راشد الكسرة سبب للإمالة فهذا سبب، لكن وجد المانع وهو الراء المفتوحة، واضح؟ ولا راشد ورابح ورايح ونحو ذلك، مفهوم؟ طيب أما حرف الاستعلاء فإذا كان متصلا خلاص فلن يكون إلا مفتوحا أصلا، لن يكون إلا مفتوحا مثل صلاح، لا عفوا هذا ليس متصلا، لكن مثل صالح صالح، ومثل قاسم صالح قاسم وخالد وطالب ونحو ذلك، هنا في الاستعلاء السبعة. فهنا هذه الكلمات لا تمال، لا يجوز أن تقول طيب، لماذا؟ لأنك ستذهب يعني خاصية حرف الاستعلاء، فالحرف الاستعلاء ما سمي استعلاء إلا لأن اللسان فيه يستعلم، هذا ما هو معلوم عندكم. فالشاهد أننا لا نميلها لوجود المانع، فلو فصل بحرف كذلك، لو فصل بحرف فكذلك أيضا يكون مانعا، ما لم ينكسر يعني إلا إذا كان منكسرا أو يسكن إثر الكسر. فالمكسور مثل قلاب، قلاب المانع موجود لكنه مكسور، فيضعف استعلاؤه فلا يمنع من إمالة الكلمة قلب وغلب، واضح؟ أو يسكن إثر الكسر مثل إصلاح مثلا، إصلاح، ومثل ما مثل المؤلف المطواع مر، المطواع سكن لكنه إثر كسر أي بعد كسر، الكسر قبله، مطواع أيضا يضعف فلا يمنع. وقولك المطواع مر، ما معنى مر؟ ها؟ مر مر ها؟ مر ها؟ هذا من مار يمير، مار يمير مر، باع يبيع بع، وهو المعنى باع، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، يدواع مر فهو من المير. طيب إذن هذه الموانع، الموانع قلنا إما حروف الاستعلاء أو الراء. هنا شيء اسمه مانع الموانع، مانع الموانع، هذا سهل جدا، مانع المانع الموانع، يعني يوجد المانع، يوجد المانع لكن يأتي ما يمنع عملها فتبقى الكلمة ممالة، يجوز إمالة الكلمة. قال وكف مستعلن ورا ينكف بكسر راء كغارما لا أجفو. يقول كف حرف الاستعلاء والراء كفها للإمالة ينكف بكسر راء، خليك معي، دعك من هذا، خليك معي. الآن قلنا حروف الاستعلاء مانعة من الإمالة وهكذا الراء، صح؟ قال كفها للإمالة ينكف بكسر الراء، بمعنى إذا جاءت راء مكسورة حتى لو وجدت راء مفتوحة قبل الكلمة أو وجد حرف الاستعلاء خلاص ما عاد تؤثر. قال وكف مستعل ورا أو وراء ينكف بكسر الراء، مثل إيش يا ممارقة؟ فغارما لا أجب. الآن غارما معنى سبب الإمالة، والمانع من الإمالة سبب الإمالة الكسرة، والمانع من الإمالة الغين المفتوحة غا، لكن المانع هنا ما استطاع يعمل، ما استطاع يمنع، سبب إيش؟ وجد ما يمنعه من الكف، وهو أن الراء مكسورة غارما، يجوز أن تميل كلمة غارما، مفهوم؟ ومثلها مثلا لهي دار القرار، القرار دار القرار، فمعت راء مفتوحة مانعة من الإمالة راء، ولكن جاءت راء مكسورة فيعني منعت هذا المانع. معنى أسباب للإمالة وموانع للإمالة ومانع لهذه الموانع، هذه الخلاصة. سهلة وصعبة؟ سهلة صح؟ نكمل الباب أو أتنه بجاء ما بقي إلا القليل، غدا إن شاء الله سنكمل وندخل في باب التصريف إن شاء الله. أين أنت من زمان؟ قد نطقنا أكثر من كلمة. غير إمالة، غير الإمالة ينطق بشكل بين الألف والياء، أكتب بهذا وإلى هنا.